أيوة اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومه معلوم مين؟ مشايخه وعلومكم مالك الدارين آمين. فرملت ليه؟ بقولها نقرأ تاني والنظم احنا في ولا حتة كان مقطع فاضل كده في الآخر بس. عيد النظم تاني ولا؟ عيد النظم. قال وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. قال الشارح رحمه الله تعالى وقول الناظم وما جرى في عصره أي والفعل الذي فعل أو القول الذي قيل في وقته وزمان حياته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ليه والفعل؟ ليه قلت والفعل؟ وما جرى في عصره وما بيعوض عن ما بالفعل. ايه هو الفعل؟ أي والفعل الذي فعل أو القول الذي قيل في وقته وزمان حياته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في غير مجلسه بحيث لا يشاهده ثم اطلع عليه بأن علم به إن أقره ولم ينكره فليتبع لأن حكمه حكم ما فعل أو قيل في مجلسه وعلم به ولم ينكره في دلالته على جواز ذلك الفعل للفاعل وغيره بس وعلى حقيقة ذلك القول كذلك. يعني هو بيقول هنا ايه؟ بيقول ان الفعل اللي فعل في زمن النبوة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ما حصلش، قد يكون هذا الفعل حصل قدامه وقد يكون حصل مش قدامه ولكن علم به، فإن ثبت أنه قد رآه أو علم به ولم ينكره فهذا الفعل يكون من قبيل الإقرار، وهذا الفعل يكون له حكم، يقول حكم ما يا ابني اصبر، بيقول مش بس الموضوع تاه من نظري. الفعل الذي فعل او القول الذي قيل في وقته وزمان حياته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه بحيث لا يشاهده ثم اطلع عليه بان علم به ان اقره ولم ينكره فليتبع، لأن حكم هذا المفعول حكم ما فعل أو قيل في مجلسه، يعني كأن المفعول وهو مش قدامه ده لما علم به واطلع عليه وأقره كأنه فعل أمامه. كل ده مبني على قاعدة إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وده متفق عليه مش عارف. ما أعرفش حد أنكر ذلك ولا لا. مش عايز اجازف واقول لك لا متفق عليه او كده مش عارف. في شبهه عندك في ذلك؟ يعني ممكن يكون يؤخر البيان عن وقت الحاجه لعدم نزول الوحي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم راى مساله معينه والمساله دي ليس فيها نص، وممكن يتاخر النص فيما بعد وجود هذه الواقعه. كويس، بس الفرض اللي انت بتقوله ده مش هو الفرض اللي معانا. احنا دلوقتي اللي انت بتقوله ده انه راى شيئا فاقره ثم نزل فيه نص، فيبقى النص نسخ مفيش اشكال. احنا بنقول لا، ده فيه نص مانع مثلا، وبعدين عليه الصلاه والسلام عرف ان في حد عمل مقتضى المنع ده فسكت، فنفهم من كده جمعا بين الدليلين ان الايه؟ ان المنع ده على سبيل الارشاد بقى مش سبيل الالزام، لانه اقره وكونه اتعمل مش قدامه ما ياثرش لانه علم به بعد ان حدث واقره، وما دام اقره يبقى مشروع لانه لا يسكت على غير المشروع، لان ده ينافي وجوب المبادره الى الإنكار يعني أو الإعلام وكده، الكلام اللي قلناه قبل كده كذا مرة، ويكون حكمه حكم ما فعل أمامه. تفضل. قال: وما في هذين البيتين. ويقول إيه بقى تاني؟ وبيقول: وعلى حقيقة ذلك نقطتين وبعض القول كذلك. يبقى الموضوع مش في الفعل بس، ده كمان القول، يعني ما قيل في زمنه وحياته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه ثم علم به وأقره فله حكم ما قيل في مجلسه. واضح الآن كده؟ حد شاف الحلقة بتاعت امبارح بتاعت التهنئة بتاعت غير المسلمين دي؟ بتاعت القناة الناس؟ بتاعت فضلتك؟ لا. أنا جيت امبارح بدأت الشيخ محمد وسام. مش رايح بكرة؟ مش لا رايح. الشيخ محمد اعتذر امبارح فبدل معايا يوم تاني. أصل أنا بلاحظ إن اللي بيطلعوا يتكلموا في المسألة دي بيبقوا غالب أو كثير من الأحيان أحد رجلين، إما حد بيتكلم فيها بشكل في تمييع وفي خلط بين الحقائق وتنازل ممقوت، أو بطريقة فيها جلافة وغياب عن الواقع. فهو امبارح بس كنت أنا يعني مستعينا بالله كده، إيه كان التحدي يعني، إن أنا أحاول إن أنا أعرض المسألة بشكل متوازن ما يخالفش مقررات دار الإفتاء، ولا يبقى فيه تمييع ولا يبقى فيه مداهنة ولا يبقى فيه جلافة برضه. فكنت عايز اشوف حد لو شافها يعني. شوف يا سيدي. ها؟ لا ما شافها. هو ما فيش ليه صفحة لفضيلتك بتشير عليها الحاجات دي كلها؟ علشان اعمل لك صفحة؟ ما هقول لك صفحة على اليوتيوب يعني؟ على الفيس او على اليوتيوب؟ على الفيس انا برفع اللي انا شايفه مناسب. مش كل حاجة برفعها. وعلى اليوتيوب انا عندي قناة على اليوتيوب، بس انا يعني حد من احبابي يعني عملها لي وهداني بيها يعني وكده، بس انا سايبها خاملة يعني، لان وحتى هو عمل التصميمات وعمل كل حاجة يعني وجابها لي كده هدية يعني، لان بيقول لك ان الحاجة لو عليها شعار قناة تانية اليوتيوب يقفل لك القناة. لازم يبقى الحاجة احد امرين، اما من انتاجك انت الخاص او ما عليهاش لوجو، او يبقى معاك يعني الجهة اللي انت بتنشر فيديوهاتها تبقى مديالك تصريح خاطب بيه اليوتيوب، ف ما تعملكش مشاكل قانونية يعني. فعمر قلت ما ابحث الموضوع ده بتاع، مش قصة يعني، مش خلينا كده ماشيين. عشان كنت بتابع الفيديوهات على اليوتيوب بتاع قناة الناس، كان بيحط بقى الفيديوهات أيوة كلها. ايوه فيديوهاتهم هم، بس بعدين اصلا ايه فيديوهات في الناس وفيديوهات في غير الناس ومش عارف ايه. فسبتها انا كده خامله يعني لغايه اما نشوف لها صرفه. والله ما انا مش عارف يعني، اسمع احسن. طب حضر بس يعني حضرتك فتحت الموضوع، انا عندي سؤال في المنطقه دي. هل ممكن اهني مسيحي على عيد ديني واجتمع معاه عدم الاقرار؟ ده كلام جميل جدا. عدم إقرار سؤال جيد يعني. ده كان سؤال صريح كده امبارح في السكريبت يعني. هل يعد، وجريء كمان بيني وبينك، هل يعد تهنئة غير المسلمين بأعيادهم إقرار لهم على مش عارف باطلهم ولا مش عارف قال إيه؟ على عقيدتهم يعني، قال كلمة كلام شديد كده يعني. فأنت كمل سؤالك. بس هو يعني هل بيجتمع التهنئة والإقرار، ولا ممكن يبقى فيه في جهة منفكة؟ طيب انت ايه رايك؟ انا هجاوبك بس انت ايه رايك؟ هو ابتداء كده يعني بيجتمع، لا يجتمع الاثنين يعني. انا لو هنأته بعيد الميلاد المجيد او بعيد القيامه، يبقى انا كاني شايف انه اعتقاده ده ليس فيه باطل. تمام، ايه رايكم؟ لا انا مخالف اللي انت شايفه. جميل، مخالفه ليه؟ يعني ما تشخصنش في المسائل. لا مش شخص. لا يعني بعلمك حاجه يعني. ايوه استغفر. وانا بخالف الراي ده، بلاش ولا بخالف الشيخ مصطفى. وانا مش موافق الراي ده. يعني الراي اللي قاله الشيخ مصطفى هو مش رايه برضه صح؟ ولا رايك؟ لا مش رأيه يعني، حتى لو هو رأيه أقصد مش رأيه الواحد يعني، ما ذكروش، ما ده الرأي الإيه، رأي شائع يعني. سمعته زمان كتير في المساجد يعني. طيب ماشي، أنا عارف الرأي ده وكنت متبنيه في مرحلة من المراحل يعني. وأنا مرانا يعني قست المسألة دي على إيه؟ إن لو ليك جار مثلي. أيوه. قال له ده كشف ده يا مولانا، قال له ده كتر التجارب. أيوة. دي بقى صياعه على كتر التجارب. عرفت انا المثال اللي هو هيقوله، عشان انا بس بقلب في الفيسبوك وعارف الصفحات اللي هو بيتردد عليها. برضه مع شيء من الفراسه برضه يا شيخ مصطفى، قول لهم حاجه يا علا. يعني ايوه، لو ليك جار مثلي واتجوز صاحبه وانت رحت قلت له يعني هابي انيفرساري. لا مش لازم يبقى ليا جار. لما مثلا حصلت المشكله بتاعت المحكمه الدستوريه لما اقرت زواج المثليين في امريكا، فكان بعض الناس بتهني بعض عليه لعنه الله، المهنئ والمهنئ. ربنا ياخدهم. انا قلت يعني اكيد تهنئه بحاجه زي كده معناها الموافقه، فقست دي على دي. كويس، وجهة نظر يعني، ما فيش مانع. الشيخ احمد اللي خلفك لا خالف القول يا شيخ. ايوه فضلت الشيخ، انت خلاص حافظه الذبت فبقيتي فضلت الشيخ رسمي. نعم. ممكن نفرق يعني بين حالتين من الحاله، يعني انه يعني حتى التهنئه انه ما يكون فيها شيء، بس ما نشاركهم بالاحتفال يعني. ممكن هنا لو يعني هو ما انت كده دي حايده، انت جاي تخرجي عن محل النزاع، احنا ما اتكلمناش في الاحتفال. سؤال الشيخ مصطفى بيقول حكم التهنئه، لم يتكلم عن الاحتفال، فانت بتقولي له لا احنا هنقول لا ما نحتفلش بس نهنئ، ما هو ده نفس النزاع، ده محل النزاع. فانت عندك موافقه الشيخ مصطفى ولا مخالفاه؟ هو الشيخ مصطفى قال بعدم التهنئه صح؟ بيقول بغض النظر يعني، هو بيعرض وجهه نظر بتقول انه لا يجوز التهنئه لان فيها معنى الاقرار، اقرار غير يعني على عقائده التي لا اعتقدها انا كمسلم، انا بعتقد التوحيد وهو بيعتقد التثليث مثلا، انا بعتقد ان عيسى انسان وبيعتقد ان يسوع رب اله، فهل ينفع ان انا في المناسبه الدينيه المتعلقه بدينه اقول له اهنيه بهذه المناسبه الدينيه؟ الشيخ مصطفى بيقول لا، لان التهنئه فيها اقرار يعني او التهنئه مش اقرار على فكره، التهنئه يلزم منها الاقرار على كلام الشيخ مصطفى يعني، مش كده؟ لان التهنئه لما بقول له عيد سعيد مثلا او يعني او ميري كريسمس او كده، هو انت ما بتقولوش انا معتقد ما اقول، والا لو قال كده الفقهاء كانوا كفروه، لكن حتى الفقهاء اللي حرموا ما قالوش يكفر، قالوا يحرم، قالوا لو هنئه يحرم عليه ان يهنئه، ما قالوش يكفر. طب ليه ما رغم ان هم بيقولوا يلزم منه الاقرار، ليه ما قالوش يكفر؟ لان لازم المذهب ليس بمذهب، قاعده بتقول لازم المذهب ليس بمذهب، يعني لما يجي واحد يقول الله في السماء، ربنا في السماء وله العلو، فتقول له يا ابني لما انت تقول كده يلزم من كده ان ربنا متحيز، لانه ما دام في السماء يبقى هو تحيز في جهه معينه، ويلزم من كده ان ربنا محتاج، لانه هو لو كان في ان المكين بيكون محتاج للمكان، ويلزم شوف كل ده يلزم، ويلزم من كده ان ربنا له حد، لان ما دام في مكان يبقى له بدايه وله نهايه حديه، ويلزم من كده ان المكان اكبر من ربنا، السماء اكبر من ربنا، لان ما دام في السماء يبقى علاقته بالسماء علاقه المظروف بالظرف، والظرف اكبر من المظروف. يقول لا اعوذ بالله انا ما ليش دعوه بالكلام ده، انا بقول الله في السماء بس، ونفى اللوازم اللي هي مش منفكه عن كلامه، بس هو يعني ايه يعني، هو يقول لك انا هقف بس مع ظواهر الشريعه ويتخونوا العباره ومش عارف ايه. فالعز بن عبد السلام قال لغلبت في كتاب الاحكام قواعد الاحكام، بيقول لغلبت الحس على العوام ولأنهم لا يتعلقون إلا بمحسوس لا يكفر القائلون بالجهم، لأن لازم المذهبي ليس بمذهب. إلا بقى ده بقى الكلام ده مش كلام العز ده، بس القيود دي موجودة في كتب أخرى. لازم المذهب ليس بالمذهب إلا أن يقر صاحب المذهب باللازم. تقول له طب ما يلزم من كده يا ابني ان ربنا محدود، يقول لك اه محدود ما يجراش حاجة. فنقول له بقى انت كده كفرت لانك اقريت باللازم الكفري. ولذلك بعض النكديين قال وان ترتب على امرنا ان الله جسم فماذا في ذلك؟ طب ما يعني خلاص انت قربت الكفر كده، ده انت التزمت المذهب، التزمت لازم المذهب، وقلت اه انا ده يلزم من مذهبي لكن انا مش برده. فيبقى لازم المذهب مذهب اذا تبناه صاحبه، او اذا كان اللازم لازم بين. ولازم البين ده تعرفيه في المنطق اكيد درسناه الشيخ مصطفى في الكتاب بتاع الشيخ شرح السنن بتاع الشيخ جندي رجاء الله الجندي. واخد بالك؟ فاذا كان لازم بين يبقى كلام بقى موجود تلاقيه عند الشيخ الكوثري وعند الشيخ الزركشي في البحر. فده كلام الشيخ مصطفى. لذلك الفقهاء ما كفروش رغم ان هم بيقولوا يلزم منه الاقرار، ما كفروش، جعلوه محرما فقط. عايز تقول انت يا شيخ احمد؟ دلاله المنطوق ما بتدلش على الاقرار القلبي اللي هو المعنى القلبي. ما بيقول لك يلزم باللازم باللزوم مش بالمظاهره. كلام الشيخ مصطفى اللزوم. وبيجيب لك مثال، بيقول لك لو انت ليك اتنين جيران، انت في امريكا واتنين جيران جنبك من الجواز والعياذ بالله، فماشيين بالقوانين الامريكيه دي بتاعه تقنين الشذوذ، فتجوزوا وفات سنه على هذا الفعل الممقوت والعلاقه المحرمه بينهم، هتيجي انت في الذكرى الاولى لهذا الارتباط تروح تقول لهم كل سنه وانتم طيبين، او يعني عيد زواج سعيد؟ طب ما انت هنتهم، انت هيتبادر لذهنك على طول او لذهن اللي يسمعك او يشوفك ان انت كده يعني، ما انت لما تهنيه على شيء كانك راضي بيه، ما يعني التهنئه دي مشعره بالرضا، ما هياش رضا صحيح لكن مشعره بالرضا يعني، فيلزم منها نوع اقرار. فاذا كنت قلت هنا ده حرام فيبقى اولى واولى انك تقول ده حرام في ما يتعلق بالعقائد. اقول لك في مدخل تاني، مفيش مانع، ما احنا هنناقش الكلام ده دلوقتي. انا بس انا بعمل زي الامام الرازي كده بيبسط يعني دلائل الراي الاخر اللي هو هيناقشه بشكل يوحي لك ان هو هيتبناه، زي ما انا عملت قبل كده في موضوع حد الرجل، فاكره يا مروه؟ انت كنت قاعد يا ابن الحلال لما تبني، لما عرضت الموضوع كاني انا عرضت الموضوع كان انا بنفي حد الرجم بطريقه لمحتنا في عيون الجالسين ان كلهم تقريبا اهتزوا. فقلت لهم بس استنوا، ورحت مشغل الفيديو ده ساعتها. عايز تقول ايه يا ابن الحلال؟ المدخل الثاني يا شيخ، قول. انا وانا بقول له كل سنه وانت طيب، قد اضع من المعاني القلبيه ما يجعل القول هذا مندوبا، كما لو كنت ادعو له بالهدايه، يعني السنه المقبله ان شاء الله تكون على الاسلام والهدى، عامك سعيد، يعني تكون مسلم في غايه السعاده، هي دي السعادة ان انت تكون في الاسلام. طيب فايه بقى؟ فيعني انت كأن عايز تقول ان التهنئة اللي يعني المدلول اللازم اللي حضرتك كنت بتتكلم فيه يعني. او انت يا شيخ مصطفى عايز تقول حاجة؟ ما هيكش مايل لحو شيء؟ مايل ان هي مفكة لكن مش عارف تحررها. البنانيه الامامير. هو انا عندي نقطتين، ان القياس مختلف، مساله الزواج المثلي يعني عمومته مساله يعني مرفوضه ومحرمه شرعا، لكن مساله الاعياد لو انا هاخد المناسبه مثلا زي مناسبه الميلاد انا ايه المشكله ان انا اقرر المناسبه نفسها؟ او عيد مش القيامه، معنى كده او عيد القيامه المجيد. طب خلينا نطلع من الأعياد المسيحية. لو أنت عايشة في الخليج ومعاكي زميل في الشغل هندوسي، يعني الموضوع مش موضوع مسلمين وأقباط مصريين، الموضوع بشكل عام. طب الست اللي عايشة في أمريكا دي وحواليها 360 ملة، يعني الموضوع مش خاص بدايرة المصريين اللي هم بس مسيحيين ومسلمين. إيه رأيك أنت يا طيب خليني اقول لكم اللي انا فاهمه. يعني المساله برضو مساله يعني تحتمل تنازع الافهام فيها. هو ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم امر امرا مطلقا فقال: وقولوا للناس حسنا بوجه عام. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: ان الله كتب الاحسان في كل شيء. فيبقى عندنا ان الاصل ان كل ما وقال ربنا سبحانه وتعالى كمان لما حب يرشدنا لمنهج التعامل مع غير المسلمين، ان هم ما داموا لا يقاتلونا ولا يخرجونا من ديارنا فان برهم ونقسط اليهم. فامر بامرين: البر والقسط. في فرق بين البر والقسط. القسط هو العدل، والعدل معناه أداء حق الغير إليه، والبر معناه أمر زائد على مجرد العدل. يعني حق وحقك ده القسط، إن أنا هتنازل لك عن حق أو هديك شيء فوق ما لك ده بر. فكأن ربنا سبحانه وتعالى في في في في في وهو يضع لنا الحدود معاملتنا مع غيرنا من غير المسلمين، غير المحاربين وغير المقاتلين وكذا إلى آخره، يضع لنا حدا أدنى لا يجوز أن ننزل عنه وهو القسط، لا يجوز أن تنزل عن العدل. أما البر فهو السقف الأعلى، وهذا السقف مفتوح ولا يكون محدودا إلا بما نصت الشريعة على تحريمه أو منعه. ففي أشياء هي من البر، ولكن الشرع قال لك ما تعملهاش. يعني مثلا هو مش من البر إن أنا أدي جاري المسيحي فلوس إذا كان فقير أو محتاج، صح؟ طب مش من البر إن أنا لو معايا زكاة أدي له منها؟ مش ده اسمه بر برضو؟ بس الشرع قال لك لا، قال لك الصورة دي من صور البر بخصوصها ما ينفعش، لأن الزكاة أمر عبادي له شروط معينة. فأنا بقول لك يا مسلم، من شروط الزكاة إن المصرف يكون مسلم. ده مش عشان إن أنا عايز أعذب الكافر، إنما علشان هي خصوص الزكاة كده. ممكن تديله صلة مالية برضو أخرى، بس من الصدقة بقى مش من الزكاة. فيبقى رغم ان ده من البر، لكن الشرع منع الصوره دي، وما لم ياتي فيه منع فهو على اصل ايه المطلوب لي. وربنا زي ما قلت ايه قال: وقولوا للناس حسنا. فكل ما يصدق عليه على انه من قول الحسن للناس، وعلى انه من الاحسان، وعلى انه من البر، وعلى انه من القسط، يبقى من المأمورات الشرعيه. ده الاصل اللي هننطلق منه. هل التهنئه من البر؟ ولا مش من البر؟ من البر، لكن هل من البر الممنوع ولا من البر الذي هو على أصل السماح؟ أنا في تقييدي أنا الشخصي ده مرجعه إلى العبارات المستعملة في التهنئة. يعني أنا هاخد فتلة كده من يعني هو وجهة نظري، بعض ما تأسست عليه سرى في كلام بعض الأطروحات اللي اتقال. أنت لو بتقول عبارة يفهم منها الإقرار، أنا أرى أن ده ممنوع بلا شك. ولكن هو التهنئة الآن في واقعنا الحالي صارت، لا لا اصبري، صارت أقرب إلى المجاملة الاجتماعية منها إلى التعلق الديني. يعني هو دلوقتي مثلا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طب أنت عندك المسيحيين دلوقتي بيجوا يهنوك في رمضان وفي العيد الصغير وفي العيد الكبير، حتى ما كانوش بيهنوا في مولد النبي ويهنوا في مولد النبي عليه الصلاة والسلام. فطب هتعمل ايه انت؟ مش هي تحية؟ فانت مطلوب منك انك تردها وتردها بشكل ما يخدش انتمائك العقدي. اصل هو في النهاية احنا يعني ما بنصححش غير الاسلام من الاديان، في النهايه في تمايز بين الاديان، وفي النهايه كل الاصل ان كل صاحب عقيده بيعتقد صوابيه عقيدته وبطلان عقيده الاخر. انا مؤمن بالاسلام ولست مؤمنا بغير الاسلام، او ان شئت ان تقول انا مؤمن بالاسلام وكافر بغير الاسلام، وغيري مؤمن بدينه وكافر بديني. وحتى ربنا سبحانه وتعالى استعمل حتى هذا في خصوص المؤمنين، فقال فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت. يعني استعمل اقول الايمان والكفر كوصفين للمسلم ولكن باعتبارين مختلفين مرضيين. فانا ما بقولش لا نذوب الفروق بين الاديان، ولا ان الاديان كلها دين واحد، ولا ان كل الناس ناجين، ولا الكلام ده. احنا بنتكلم في معنى اخر، مع التاكيد على الثوابت الاعتقاديه، مع التاكيد على انني لا اقر ما يخالف العقيدة الإسلامية من المعتقدات الأخرى، مع التأكيد على التمايز بين الأديان وأن كل دين له خصائصه، يبقى أن التهنئة صارت الآن في واقعنا أقرب إلى المجاملة الاجتماعية وإلى رد التحية منها إلى الإقرار، خاصة بالعبارات التي يستعملها المصريون. دي لا يفهم منها اي قرار. لما اولا العبارات اللي بيستعملها المصريون هي جمل دعائيه انشاء، جمل خبريه كده يراد بها الانشاء، كل سنه وانت طيب. يعني انت بتدعي له ان يمر عليه كل سنه ويكون طيبا. انا في الحقيقه لما بقول كده لواحد جاري المسيحي الشقه اللي جنبي، واحد مسيحي اهو، لما بقول له كده كل سنه الراجل ده لما بكونش موجود في الشقه بيدفع لي هو النور وبيدفع لي الميه وبيدفع لي الحاجات، وبيجي منزه ويخبط يسلم عليا ومش عارف ايه وبتاع. صحيح يعني ساعات بحس ان هو يعني اصفر شويه كده، بس في النهايه انا ليا بالظاهر يعني، واخد بالك؟ يعني تحت درسه كده، يعني هو عصر على نفسه نص ليمون، خاصه ان انا شيخه وبتاع. لكن في النهايه بيعمل كده يعني. فلما انا جاري ده انا وانا بقول له كل سنه وانت طيب، انا في الحقيقه مستحضر المجامله الاجتماعيه المحضه، ومستحضر ان انا بدعي له بالمعنى اللي قال عليه احمد، انا بدعي له انه لا ياتي عليه العام كل عام الا هو طيب. طب هو في اطيب من ان يكون مسلما؟ فكاني ادعو له بالاسلام، يعني ان استحضرت المعنى ده، ولكن هي مجامله اجتماعيه ما فيهاش معنى الاقرار الديني، وده مفهوم حتى عند السامع المتلقي. انا صرت لما بيجي في مولد النبي يقول لي كل سنه وانت طيب، ما انا عارف ان هو مكذب بالنبي، ويقول لك ده انا نبي الاسلام، ما يقولوش ابدا، يعني يعملوها مضافه كده. كان بابا شنوده يعمل الحركه دي، يقول لك نبي الاسلام، يعني حركه صايعه منه. ولما سالوه الشيخ الشعراوي مره بيحرجوه كده، يقول له الشيخ الشعراوي في الجنه ولا في النار؟ قال ده مع حبيبه محمد. تخلص عمل زي الجوزي كده، لما سألوه ايه ايهما افضل علي ولا أبو بكر؟ قال لهم الذي كانت ابنته تحته. وراح نازل على المنبر وجاري. فالشيعة كان الشيعة والسنة، فالشيعة فهموا الذي كانت ابنته تحته فبنت النبي كانت تحت علي يبقى علي اللي أفضل. والسنة فهموا إن عائشة كانت هي اللي تحت النبي عليه الصلاة والسلام يبقى هو أبو بكر اللي أفضل. وهو راح جاري ما ادهمش فرصة للاستفسار. فشنو اللي عمل كده؟ قال مع حبيبه محمد. السؤال اللي بعده، وهو ما بيعتقدوش، انتوا فاكرين اوعى تعتقدوا ان الارثوذكس بالذات يعني كمان بيعتقدوا ان مثلا التسامح والحاجات دي ده كده تعايش وكده مع بعض وما فيش مانع، لكن اقصد هم من اكثر الطوائف المسيحيه تمسكا وتشددا وسلفيه، عندهم ما فيش تفاوض في المسائل دي ويجهروا بيها بمنتهى البساطه والجرأة بصراحة اللي يعني يحسدوا عليها. مرة الحبيب علي الجفري مع واحد، أنا شفتها أنت ولا لأ، مع واحد موجود في اليوتيوب، مع واحد قسيس أرثوذكسي، فبيتكلموا برضو في الكفر وكفر غير المسلمين ومش عارف إيه. فالراجل حب يلف ويدور، فحبيب علي الجفري قال طب أنا أسألك بطريقة مباشرة وواضحة وصريحة ومش عيب، هل أنا كمسلم في اعتقادك أنال الخلاص ولا انا اعتبر كافر؟ قالوا لا تنال الخلاص وانت كافر، ولا انا لا اكون مسيحيا اذا قلت بغير ذلك، مع خير رمضان على الهم. فقالوا خلاص، ده بس بمنتهى البساطه يعني، اصل دلوقتي الدنيا ايه، رغبه تعيش يا ابو الريش والمذيعين واسلام البحيري وشويه السفله دول بيبوظوا عقائد العامه ويخلوا بالمعلومه دي بالضروره. يعني يقول لك ما فيش آية في القرآن بتقول ان المسيحيين كفار، يا ابن الكلب لا مؤاخذة ما بتقراش. مين اللي قال كده؟ اسلام البحيري في منتهى الصفاقة مع الاشكال اللي بيطلع معاها، على فكرة بيقول المسيحيين كفار وما فيش آية في القرآن بتقول المسيحيين كفار. ده فتنة طائفية بقى ولا ايه؟ ده يعني بتاع المشلت ده بيقول عليه الشيخ عادل عبط المشلت، يقول لك لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. ده انت ما تعرفيش تعملي تسجيل في منتديات الكنيسه لو انت عايزه تتبعي الا ما تعملي اقرار اقر بالوهيه المسيح وتعملي صح قدامها. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، قال لك ان دي رد على الطوائف المسيحيه المختلفه اللي مش كلهم على اعتقاد واحد. فده بواحد بمنتهى البساطه في بلد الازهر عادي كده، والناس تشوش وتعمل مفيش مانع وتشوش بمكفرات بأمور يعني تجعل تخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر. المقصود نرجع لموضوعنا، فإحنا دلوقتي لما صار الموضوع في عرف الناس مفهوم إنه من قبيل المجاملة الاجتماعية ومش من قبيل الإقرار، وإنه لما بيقول لي كل سنة وأنت طيب ما في أي نوع من أنواع الإقرار، وأنا بقول له كل سنة وأنت طيب ما في أي نوع من أنواع الإقرار، فعرفا الإقرار صار منفكا عرفا الآن، قد يكون في وقت آخر كان الإقرار غير منفك، لكن الآن أنا بقول لك الإقرار منفك بالتفاهم والتواضع بين المتفاهمين. التواضع مش معناه الهامبلنس، يعني مش معناه إنه متواضع ضد متكبر، التواضع يعني ما تواضع عليه الناس، يعني ما اتفقوا عليه، يعني اصطلحوا عليه يعني. وكذا، واللي يؤكد هذا أو يعني يتأكد هذا معه العبارات اللي بيستعملها المصريين، كل سنة وانت طيب. ايه كل سنة وانت طيب دي؟ ايه معنى الإقرار فيها؟ دي جملة دعائية. فيبقى انت عملت المجاملة الاجتماعية وما بقتش يعني قليل الذوق في عدم ردك التحية بمثلها، وما بقاش في الجلافة ما تأخذونيش بتاعت يعني التكشير في وجه الآخر، وانك لازم يعني تبين له انك متحفز ضده كده ومش عارف ايه، وفي نفس الوقت ما حصلش تنازل اعتقادي. ده انا بالصريح المريح كده، انا بعتقد بطلان، ما قلت كده من امبارح في الحلقه، لابد ان احنا نعتقد في بطلان كل ما يخالف العقيده الاسلاميه، بس ده مجاملات اجتماعيه، ده يعني اللي يظهر لي، وده اللي يعني وجدت انا عددا من العلماء المعاصرين قال به، من الناس التقال يعني حتى خلينا من دار الإفتاء، يعني الشيخ عبد الله بن بيه مثلا في كتابه فقه الأقليات عامل تأصيل للمسألة دي مش بطال يعني خالص، وفي رواية عند أحمد هو صحيح السلفيين يقول لك لا ده الشيخ بن باية فهم المذهب غلط، وان الروايه اللي عند الحنابله دي في التهنئه بالمناسبات الاجتماعيه، لان احمد بيقول ايه في روايتين حكاهم صاحب الانصاف بان التهنئه تجوز، يقول لك لا ده التهنئه بالمناسبات الاجتماعيه مش بالمناسبات الدينيه. طب بس هو كلام مطلق، هو قال التهنئه، انت جبت منين التخصيص ده مطلق التهنئه؟ يعني بس عايز يعني فاهم وجهة نظرك، بس بحاول اجد يعني الـ الـ الـ الـ يعني ازاي الوظها يعني في او نصورها ازاي. يعني ان انا اقر اعتقادات الغير ده لا يلزم منه، ما انا ما اقرش، لا مش قصدي اقر، ان انا احترم ما يعتقد الاخرين، ما انا بحترمش برضه، بلاش كلمه احترام دي عشان هي عشان هي شاعت في الالفاظ الاعلاميه بمعنى ان انا يعني اتركه وما يعتقد، بس هو اصل الاحترام هو لا، اعتقادات مش محترمه بالمره، فهماني؟ مش محترمه بمعنى الاحترام في اللغه وفي الاصطلاح، انما يعني بس هو بيقول لك ده انا بحترم ما يعتقده الغير، يعني هو عايز يقول لك ايه، انا ما اكرهش حد على ان يعتقد خلاف ما يعتقد، انا اترك الناس وما يعتقدون، بس ده مش احترام. فانت عايزه تقولي ان هو الشرع جعل تصرف المسلم من سماحة الإسلام إن هو جعلنا نحافظهم على اللغة، مش قصدي نحافظهم إن إحنا نقرر ده، لكن قصدي إن إحنا يعني ما نهاجمهمش أو ما نعملهمش ليه ما نعملهمش. خليني إحنا دلوقتي في مجلس الدرس صح؟ ففرقي بين الألفاظ اللي تتقال في البرامج والألفاظ اللي تتقال في مجلس الدرس. من سماحة الإسلام والكلام ده نقوله في إيه في برنامج الدين والحياة؟ إحنا هنا بنتكلم على مستوى الحرف، بنتكلم كلام دقيق ماشي، مش ممنوع عصر ماشي. مشكله في التعبير، لكن عايش يعني انا بابا اسمعي كلامي. بص يا سيدي، كان في هي خلصت الست كلامها؟ لا استغفر الله، طغت على الفكره بس. فانت عايزه تقولي ان من سماحه الاسلام طيب عايزه تقولي ان الشرع يعني راعى، هو راعى ان المسيحي بالخمر في نظره مال، فانت اذا اتلفت ما يراه مالا فانك تضمن، يعني تنظير ممكن يعني، بس تنظير بعيد شوي يعني، بس يعني كويس برافو عليك انك برضو قدرت تلاحظ الملاحظه دي. لكن هو بيقول لك برضو ايه، بيقول لك يعني هو الشرع اجاز للمسلم انه يتزوج الكتابيه، كلام قريب من اللي انت بتقوليه، بيقول شو بتبيع برضه بيتزوج الكتابيه. طب ما هو زواجه من الكتابيه ده يعني هو ما يعني انت بتقول انك لازم يعني تكره غير المسلم هذا، هو على فكره ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون، مش اللي بتقول كده من حاد الله ورسوله؟ هو يا جماعه هو المواده هنا من هذه الحيثية، من حيثية كونه محاد، لكن ممكن تبقى فيه مودة من حيثية أخرى. يعني واحد متجوز واحدة مسيحية مثلا، هو من حيثية كونها لا تؤمن بالله على الاعتقاد الإسلامي هو لا يحب هذا، إن من حيث هي أنثى هو بيحبها، من حيث هي مراته يعني هو المفروض يبقى متجوزها وبيبغضها، يعني ده كلام مش معقول، يعني ده كلام مضاد للفطره، والشرع لا ياتي ابدا بما يضاد الفطره. بيقول لك انت متجوز واحده، فهي حيثيه مختلفه، حيثيه الكره غير حيثيه الحب. اهل الله بيقولوا من احب الصانع احب صنعته، يعني بقى مش كمان يعني ده من حيث هو مصنوع لله انت بتحبه، فحيثيه الحب قد تكون غير حيثيه البغض. فبيقول لك بقى كمان ايه، بيقول لك ان طب هيجي عيدها يعني انت ما فيش اي يعني هتعمل ايه؟ طيب ما فيش اي نوع من انواع المجامله الاجتماعيه ليها ولا لاهلها اللي انت مناسبهم مثلا او مصاهرهم او كده. فانا ده يعني ده اللي انا اراها يعني صحيحا من وجهه نظري، هو ان المسائل انتقلت في واقعنا الان من دلالتها على الاقرار الى كونها مسائل لها صبغه صبغه المجامله الاجتماعيه المحضه، خاصه مع الالفاظ اللي اعتدنا ان نستعملها في التهنئه والتي ليس فيها اقرار للغير وليس فيها ما يضاد العقيده الاسلاميه من انك مثلا تجيب له كارت عليه صليب وتديه له هديه. لا ده عبط، ده ما هو ده كده، او تقول له عبارات يفهم منها تمجيد ما يعتقد، انما عبارات اللي هي كل سنه وانت طيب دي مش عارف ايه الكلام ده. فده في تقديرنا كذلك يعني، مش عارف انت ايه رايك. والله انا شايف ان احنا لسه ما فكناش كده يعني، اللي حضرتك قلته ان هي من باب المجامله الاجتماعيه سلمنا، هي مجامله اجتماعيه ممكن تبقى مجامله شخصيه، ممكن يبقى ليا صديق مسيحي كمان علاقتي بيه كويسه من زمان وانا بزوره وبعزيه وبروح فرحه وكل حاجه، لكن لما يجي العيد واقول له كل سنه وانت طيب حتى لو اللفظ لا يحتمل الاقرار فلازم احكم. كويس، معنا خليك بقى ماسك في الحته دي ومتشعبط فيها، انتبه لما اقول. انا بقول اولا اللازم ده مش صريح، اللازم ده امر خارج، صح في المنطق كده اتعلمتنا، فما دام امر خارج يبقى ما هوش من ذاتيات المفعول، صح. انا بقى بقول لك ان تعارف الناس الان ان التهنئه بهذه الالفاظ المخصوصه مفهوم عند المهنئ والمهنئ أنه لا إقرار فيها ولا يلزم منها الإقرار، فصار ده هو المتعارف عليه عند الناس أنها محض مجاملة اجتماعية. ماشي، هو لو الأمر ده صار متعارف عند تهنئة المثل، يعني أنا مش بهنيه مش معناه أن أنا بأقبل هذا الفعل الحرام، لكن هو برضو جار بفعل الفاتورة وكل حاجة، فلما جه تزوج قلت له ألف مبروك، بس اللفظ لا يحتمل. هو ألف مبروك ده ممنوع، لأن أنت بتقول ألف مبروك يعني أنت بتقول له إن فعلك هذا مبروك. كل سنة وأنت طيب. أي لفظ لا يحتمل الإقرار يا مولانا؟ على حسب العرف. يعني لو العرف انتقل يا مولانا وأصبح لا يحتمل الإقرار على الزواج المثلي إذا جاز بحسب العرف. ما أنا بسأل بفترض. هو أنت التلازم ده، خلينا نرجع للمسألة الأصلية وانت هتحل لك المشكلة. التلازم بين التهنئة وبين الإقرار مصدره ايه؟ عقلي ولا وضعي ولا عرفي؟ يعني وضعي، صح؟ طب فإذا تغير العرف مش هيختلف الحكم؟ ما هو يا إما المصدر عقلي يا إما المصدر شرعي يا إما المصدر وضعي أو عرفي يعني. وما هو الشرعي لان مفيش تصريح في ادله الشرع بهذا يعني، ولا هو عقلي قطعا لانه يجوز الانفكاك، ما هو لو عقلي مش هينفك فيبقى انه عرفي، فما دام عرفي فالعرف قابل للتغير بتغير الازمنه والامكنه والاحوال والاشخاص والكلام اللي انتوا عارفينه ده. فاذا تغير العرف في أن هذا لا يلزم من ذاك، ما هيتغير الحكم يا مولانا، ودي دعواي. أنت بقى تمنع لو أنت عاوز تكمل مناقشة تقولي لا أنا أمنع أن العرف لا يعتبر هذا، ويبقى ده محل الأخذ والعرض بينه وبينه. مش هنبقى يعني، أنا أسلم أنه ممكن يختلف بتغير العرف، بس ده يعني يعني أنت خدت بالك أصل كتير من الناس اللي بتناقش هذا الموضوع، أنا بشوف السجالات اللي بتحصل في الفيسبوك وفي ناس متصدرة للتعليم ومتصدرة للمشيخة وبتاع، يعني أنا بصراحة شايفها عقليات هشة ومتعلقة بمنطوق عبارات الفقهاء مش راضية تتجاوزها قيد أمولة، بل مش راضية حتى تعمل مساحة للغير المخالف إنه يبقى عنده احتمال للصواب زي عبد النصير وأمثاله. ده صعب يا عبد النصير، واخد بالك؟ لا لا لا حاجه صعبه، ده هوبليس كيس يعني، حاجه في غايه الصعوبه. بس دايما مولانا مش ممكن يخلف اطار نسبيه يعني كان اننا عايشين في دوله علمانيه، انا ههنئ جاري بكل مناسبه. وعلى فكره حاليا جرى العرف في الدول العلمانيه زي امريكا ان كل واحد له اعتقاد وله دين بيحترمه، لكن لا امنع ولا انكر على الغير كل مظاهر اعتقاداتهم واديانهم. انا امنع وانكر كل حاجه، ايه المعنى؟ معنى لو لو لو جه حد هقول انا ما انا شايف ان ده باطل وانا قلت حاجه، لا هانكر وهامنع وهعمل كل حاجه، بس همنع الاعتقاد نفسه، مش همنع بمعنى اقهر، يعني همنع يعني هقول ده باطل من وجهه نظري، لكن اسمح بوجوده وهني بيه كل حاجه. انا ماليش سلطه ان انا امنع وجوده او اسمح بوجوده، هو موجود غصب عني وعنه. فلو كان العرف بيرى ان هناك تلازما او بيعد ان التلازم موجود بين التهنئه وبين الاقرار، يبقى هنسحب كل الكلام اللي موجود في الكتب القديمه في معتمدات المذاهب الاربعه. لو العرف تغير هيتغير الحكم. مش الامام الخرافي يا جماعه بيقول العباره اللي انا قلتها لكم قبل كده، دي عباره في غايه الاهميه، يعني عليكم ان انتم تحفظوها حفظا. بيقول الافتاء بمسطور الكتب في الاحكام المبنيه على العرف مع في الاحكام المبنيه على الاعراف مع تغير تلك الاعراف خلاف الاجماع وضلاله في الدين. الافتاء بالاحكام المسطوره المكتوبه في الكتب، الاحكام دي مستندها العرف. الافتاء بالاحكام المسطوره في الكتب التي مبناها على العرف وعلى الاعراف مع تغير تلك الاعراف خلاف الاجماع وضلاله في الدين. يبقى هل مستند الحكم النص على العين والراس، القياس على العين والراس، الاجماع على العين والراس، ولا العرف، ولا الاجماع اللي مستند العرف؟ يبقى شوف المدرك بتاع الحكم. لكن انت عايز تقف وتتمسك لي بعبارات الفقهاء، ومع احترامنا واجلالنا لسادتنا الفقهاء، يعني هو كلامهم ما هوش كلام مطلق، يعني مطلق بمعنى ما هوش كلام، يعني ما هوش كلام الهي، يعني يعني كالنص، يعني كلام مطلق. دي عبارات بشريه ولها ظروف ولها سياقات، نستطيع ان احنا نفكك ونبحث عن ما ورايات هذه العبارات، فنقول هي مضطرده او اختلفت لان الواقع اختلف. على فكره في العرف مولانا في امريكا وفي الدول الاوروبيه كده، انه التهنئه باي فعل الان في الثقافه الجمعيه بتاعت الشعوب دي لا تعني الاقرار. يعني لو افترضنا دلوقتي ان علا هنت جارتها بعيد المسلمين، في عرف امريكا او في عرف الشعب لا يعتبر اقرار. ثم ان احنا عايز بقى النظر، ثم ان المساله موقوفه على العبارات اللي بتستخدم. انت بتعمل تحلة القسم اللي يخليك بس يعني بيسموها ايه يعني ان مندمج او متعايش، وبترد التحية بمثلها من غير اي تنازل اعتقادي، ومن غير اي تعبير يخالف اعتقادك او يخالف دينك، ومن غير اي مشاركة لهم فيما يفعلون. يعني انا مش هروح احضر القداس، ولا هروح احضر ال اسمها ايه دي الامور العباديه اللي بيعملوها، بس انا هكتفي بتحله القسم من الواجب الاجتماعي وخلاص. وبعدين احنا في النهايه بنقول، احنا ما بنقولش ده واجب، يعني ما بنقولش تهنئه غير المسلمين واجبه، احنا بنقول جائزة. دي معناها ايه؟ معناها عايز تعملها اعملها، مش عايز تعملها انت حر يا سيدي ما تعملهاش وما توجعش قلبنا. بس في النهايه ما تجيش بقى للي عملها تقول له ده انت في عقيدتك خلل، وفي مش عارف، ويلزم من كلامك الكفر، وفي الكفر قبل. طب ده انا اقول لك حاجه اعجب مما تتخيل، وبصراحه بصراحه انا لما قريتها تعجبت للغايه اكتر من التهنئه يا شيخ مصطفى، وموجوده في مذاهب الفقهاء المسلمين المعتبرة المعتمدة، وهي قضية عند الحنفية، قضية مشاركة المسلم في بناء الكنيسة. أكثر من كده بقى ده أبو الحسن الأشعري بيقول لك يكفر، لأنه نظر إلى اللزوم اللي هو شديد ده في نظره بين. عند الحنفية بيقولوا يجوز. تخيل الكنيسة مش البيعة، يعني اللي هي المكان اللي بيعيش فيه الأساوسة، مكان العبادة نفسه. ما ممكن بقى يقول لك هنخلي اللي يرممها بس العمال المسيحيين، لكن الحنفية بيقولوا يجوز. على الأقل إن ولي أمر المسلمين قال ما فيش مانع جددوا مثلا، يعني مش ده برضو فيه تجديد لمكان تمارس فيه شعائر الكفر؟ يعني دي أبشع من التهنئة، دي أبشع من التهنئة. ولو انت شئت اجيب لك النقول الان. ان شئت يعني. احنا عملنا فيها فتوى طيب. هي فتوى ما اتنشرتش بعد مشاركة المسلم في البناء، الكنيسة ما اتنشرتش لسه. اظن اطلقت عليها. اطلقت عليها فين؟ اطلقت عليها هنا على الكنيسة. هو انت هنا بتشوف راس الفتاوي؟ تعال خلني كده. المشاركة مولانا بالمجهود ولا بال؟ لا بالفعل. يعني أبنى مثلا. يعني عشان القوات المسلحة يعني هي اللي بنت الكنيسة اللي وقعت دي؟ لا لا انا هنشوف بس السؤال. لا كان السؤال من زمان ده. كم بقى مهم؟ انا ما اعرفش ان الشيء ده عندك يعني. اه فعلا من زمان. كويس فعلا هو فيها هتلاقي الفتره دي فيه وعند كل الباحثين اظن، مش كده؟ موضوع سماحة الإسلام ده زين بالله يخليك. إيه رأيك أنت يا فضيلة العلامة في اللي احنا بقوله ده؟ هو الفقهاء اللي حرموا المولانا هل ذكروا مستند؟ هو العرف، هو قالوا يلزم. أنا أقول لك اللزوم ده هيبقى عرفي. إيه رأيك أنت يا علي؟ ولا مالكيش رأي بعد رأيي؟ انت بتحكي لي الواقع عندكم. انا بسالك ايه انت رايك في التقصير اللي انا قلته ده؟ Thank you. لا هي هنا اكيد. اه هي.